الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الخلال رحمه الله في كتابه السنة: حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو عمر قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن زادان وميسرة قال: أتينا الحسن بن محمد فقلنا: ما هذا الكتاب الذي وضعته؟ وكان هو الذي وضعته وكان هو الذي أخرج كتاب المرجع. قال زادان: فقال لي: يا أبا عمر، لوجدت أني كنت مت قبل أن أخرج هذا الكتاب، أو قال قبل أن أضع هذا الكتاب. ما أنه كتب للمرجع يعني ما يسند مذهبه. نعم، سندم على هذا الكلام. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سلمة قال: اجتمع الضحاك المشرقي وبكير الطاهر وميسر وأبو المقتدى فأجمعوا على أن الشهادة بدعة والبراءة بدعة والولاية بدعة والإرجاء بدعة. نعم، كل هذا من البدع التي نشأت، ومعنى بدع أنها لا نشأت بعد النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا مؤمن قال حدثنا سفيان قال حدثنا سعيد بن صالح قال: قال إبراهيم: لآثار فتنة المرجع أخوف على هذه الأمة من فتنة الأجانب. أي كلام إبراهيم النخعي يقول فتنة المرجع، وهم الذين عرفنا المرجع اللي هم يقول الإيمان في القلب، قلب وشهادة باللسان، يقول أشر من الأزارقة. الأزارقة اللي هم الخوارج الذين يكفرون بالمعصية وخرجوا على الناس بالسير. فهو يرى إبراهيم أن قول المرجع أشر في الإسلام من قول الخوارج، لكن طبعا الصحيح أن الخوارج أشر فرقة بعد الرافضة هم الخوارج، والمرجع لا شك أن يعني قولهم ضلال عظيم، لكنه لا يصل في الشر إلى شر الخوارج. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا مؤمن قال سمعت سفيان قال: قال إبراهيم: تركت المرجع الدين أرقا من ثوبي سابري. هذا كلام إبراهيم إذا النخعي، يقول هذول عمل الدين أرق من ثوب سابري، ثوب شفاف يعني، ثوب لما امرأة تلبس ثوب شفاف خلاص ما يظهر كل عورة. هذول خلوا الدين هالشكل، لأنه قال لك الدين لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا ولا ولا ولا، بس قول أشهد أن لا إله إلا الله بلسانك وفي قلبك خلاص وتصير مؤمن كامل الإيمان. قالوا خلا كلام بيت ما خلوه يعني دينهم ده ابدا شفاف. نعم. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثني قاسم بن حبيب عن رجل يقال له نزار عن عكرمه عن ابن عباس قال: صنفان من هذه الامه ليس لهما في الاسلام نصيب، المرجئه والقدريه. نعم، يعني هذا كلام الان هذا من سوء ابن عباس ان هؤلاء الامه بس ليس لهم في الاسلام نصيبها، ما دخلوا الاسلام، المرجع هم الذين قالوا لان القران الايمان قول باللسان تصديق بالجنة فقط، والقدريه لهم منكروا القدر، لهم منكروا القدر وقالوا خلاص ما في قدر الانسان الامر الف. نعم. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا يونس قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن ابن عبد قال: كان ابراهيم يعيب على ذر قوله في الدرجه. على ذر قوله في الدرجه، ابراهيم النخعي يعيب على ذر، هذا من كبار المرجع قوله في الارجاء، قوله في الارجاء اللي هو ما سمعنا عنه كثير، والايمان قول باللسان تصديق بالجنان فقط. نعم. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثني محمد بن عبد الوضاح عن العلاء بن عبد الله بن راح ان ذرا ابا عمر اتى سعيد بن جبير يوما في حاجه قال فقال: لا حتى تخبرني على اي دين انت اليوم او راي انت، فانك لا تزال تلتمس دينا قد اضللته، الا تستحي من راي انت اكبر منه؟ كلام ابن عباس في كلام سعيد بن جبير في تعنيف ذر، جاي ذر يطلب منه شيء، فقال له يعني كل ما تستحي من هذا يعني القول الذي تقوله يعني في الإرشاد. نعم. حدثنا أبو عبد الله حدثنا قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا مغيرة عن أبي واحد قال قال رجل عند عبد الله إني مؤمن، قال قل إني في الجنة. ماذا هذا؟ قال كثيرة واحد الله قال عبد الله لو ابن مسعود أنا مؤمن، قال خلاص ولا تمام خلاص قل إني في الجنة، مش حاجة متأخر بقى، لكن ينكر على من يقول إني مؤمن. قال كيف قال الإيمان هذا عند الله سبحانه وتعالى، قل أنا مؤمن إن شاء الله، أخفنا إن شاء الله.